نصبر لغبيتي ما نوليلي ما طيح قيمتي واي ما كانش غيتي يا صايي كرهتك يا اختي اي اها اي يا فدا في صحتي وما العش مخلوف يا ولي خاينة خاينة ولي تعشق الجبينة تعشق جبينا اها اي اها اي برس ماما نحزن عليك يا فايدة في بيتي ما العش مخلوف يا اللي خاينة خاينة واللي تعشق جبينا يا خاينة خاينة تعشق الجبينة أيوة يا صفيان نبودة أمير مطلوب ياه يا سيدي سيدي آه يا ريدة ريفير وحب تيمو عربي زاوي خويا فاروق لكورة ناسي مرسي باراكونا بلا مراقة مطلوعة مطلوعة أها أها أها عليهم يروح سوامين قبل ما تحلم قلبها كيغي عليا يضرب تعرفي قيمتي افري اسمعي مليح تندمي عليا وتسوفري تعرفي قيمتي افري تتوحشيني وتسوفري يا يضرب سعر في قيمتي افري تسوحشيني وتسوفري تعرفي شنسوى افري تندمي عليا وتسوفري يا كريم طبيب سمعي لقلوب جيتها فيديها صفيان الرجاح والنهر وحقاطو دي جي رفيق طاكايا الشفير صفيس الصغير طالع بوه تفاحة ويا ميعليش نصبر لغبيتي ما نوليلي ما طيح قيمتي واي ما كانش غيتي يا صايي كرهتك يا اختي اي قلبي وزهري اما شفتها بعيني ما قالوا ليش ضبط هذرو ديري الخير يصوت مولان عدو يسنى بات معان يا قعلي قلبه غبلي فخلا باسي ضيح حمالا قع نصر وجيزي كان قعلي قلبه غبلي فالسحر اسي باتشي ميريكان يا خي صوت مولان عدو يا سناب يا سمعان يا قعلي قلبه مليح في المريونات يطيح وقعلي قلبه مليح في السحر أخويا محمدي القطري الصغير سيدو السياحة باريك مارسي نخضر تونوز حليب الحبيس يرجع طيب لاكوس الفايدة في صحتي ملعش مخلوق يا ولي خاينة خاينة واللي تعشق الجبينة تعشق جيبي يا ليلى.